السلام عن طرح السلام عن المصلي، يعني هل نعلم الناس أن هذا سنة أو أنه مثلا أمر مشروع؟ أنت أولا تدعي من الفرق بين سنة وبين مشروع. على الأمر البسيط عن فيلم مثلا سنة، يعني يطمئن الإنسان عادة يعني يشجع أنه يطرحه. أما أمر مشروع يعني لو فعله له يعني ما عليه شيء، يعني تقصد تقصد بالمشروع إذا إنه جائز يعني. جائز. بس. فقط نعم. نعم. وهم سنة. يعني إذا أنت جيت على إنسان يصلي، هل تسلم عليه أم لا تسلم؟ لابد تسلم. لازم تسلم. لابد أن تسلم. ولو كان يصلي.